أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد قول الله استكمل بشهد الله تبارك وتعالى تعليقاتنا على هذا الكتاب المبارك. الا هو كتاب ثلاثه اصول ادلتها الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقلنا يا اخوه هذا الكتاب قسم الى خمسه اقسام، المسائل الاربع والمسائل الثلاث، لماذا ندرس التوحيد والاصول الثلاثه والخاتمه. اصول الثلاثه قلنا هي اسئله القبر الثلاثه، ما ربه ما دينه ومن نبيه. تكلمنا عن الاصل الاول هو معرفه الله تبارك وتعالى، الاصل الثاني هو معرفه دين الاسلام، وبقي الاصل الثالث الذي نتحدث عنه الا هو معرفه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: الاصل الثالث معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم من قريش، قريش من العرب، العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا، نبئ بيقرأ، أرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنظارة عن الشرك فيدعو إلى التوحيد. الدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر منذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر وطهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وأجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. طبعا اخذنا هذه الايه في الامس، احنا برضه نشوف كده ايه ان هي يقول لك اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقرا باسم ربك الذي خلق. قال: نبئ بيقرا وارسل بمدثر. طب المولى تبارك وتعالى عندما امر رسوله بمدثر بماذا امره؟ يا ايها المدثر قم فانذر. انذر معناها ايه؟ انذر عن الشرك. قم انذر عن الشرك يعني حذر الناس من الشرك. وربك فكبر معناها ايه؟ عظم ربك بالتوحيد. يبقى قم فانذر، انذر عن الشرك، وربك فكبر، عظم ربك بالتوحيد، فثيابك فطهر. ايه معنى ثياب الفطاهر؟ طهر اعمالك ايضا من الايه؟ من الشرك. والرجز فاهجر، رجل عبادة الأصنام. خلاص؟ هذه أول آية نزلت على مين؟ على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أظن يعني علمتم من الليل أمس ما يحدث في البلد. نسأل الله تبارك وتعالى نجنب البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذا أراد بالناس فتنة يقبضنا إليه غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. كنا قبل ذلك من سنتين يعني الشيخ الاسلام ابن تيميه، طبعا ده تبع من الدوله صح كده؟ طب ما كانش تبع من الدوله؟ هل كان ولا مكروه؟ ما كان يعني. الشيخ الاسلام ابن تيميه كان له مقوله، قال: ما خرج قوم على ذي سلطان إلا وكان من الشر. خلاص؟ بعد خروجهم أكثر مما كان قبل خروجهم. مهما كان فساد وشر، لكن ما بعده أشر من الشر. وطبعا أنت مش عايز يعني إيه واحد يقول لك والله إيه المظاهرات حرام علشان الدليل واحد مش محتاج أدلة. لا، أنت عايش وترى إيه؟ وترى الأحداث جهارا نهارا أمام عينك. لكن انت عشان ربنا يسلمك وتسلم من هذه الفتن، اياك ان تشارك في الفتن، اياك ان تكون راسا في الفتن، إياك أن تكون داعيا في الفتنة، إياك أن تقتل مسلما، وإن تقتل قد يقتل المرء بكلمة، كلمة حرة ظاهرة، خلاص أنت إذا قتلت شركت فيه وشركت في القاتل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل من دعا إلى شر كان عليه مثل وزر أو وزر من عمله، خلاص لا ينقص من أوزاره شيء. أنت دعيت للضلال أو الشر تأخذ الدين، أنت دعيت لنفس الخروج. كل من مات أنت لك وزر عليه، خلاص لك إيه؟ لك وزر عليه. ولذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو كان في المدينة، الصحابة اللي طلعوا هنا من المسيرة يسقط ابن سلول، صح كده؟ ولا مثلا هو في المدينة مثلا عاملين مظاهرة الصحابة تكليف النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أخو هذا حد تجمع الناس الآن في مظاهرة، تعرف لو ضرب جنبة بجوارهم وتكلم الناس جميعهم بعضهم على بعض ما يسيحش، بس هم بيجوا بس هم ما في أحد، ربما كان في عدو مثلا وقع قنبلة ولا ضرب أحد ولا حدث حرب، فكما صار الفتن اللي هو بتقع انت بتراه ايه؟ جهار النار امام عين، فهي كانت تشارك في فتنه. نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: ان اول ما يقضى فيه يوم القيامه الدماء، اول ما يقضى فيه يوم القيامه من حسب العباد هو ليه؟ هو الدماء. وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل علينا السلاح فليس منا، لذلك انت لما واحد يقول والله تعالى عن قتل الشبه، عن قتل الجيش، تعال نقتل مسلم مسلم ولا مسلم؟ القتال ده انت فين؟ متخذ الكفار، والله تعالى حارب اليهود كده من جهه الجيش، احنا هنروح ليه؟ نحارب اليهود، لكن مسلم مع مسلم، هذا قتال فتنه، اياك ان تشارك في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والله لو ان اهل السماوات والارض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لادخلهم الله معه. كلهم اهل السماوات والارض كلهم اتفقوا على مين؟ على قتل رجل مسلم، ان ادخلهم الله تبارك وتعالى. ولذلك فتش انت كده في القران الكريم من اوله الى اخره، هل تجد في عقوبه اشد من عقوبه قتل النفس؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه رضي الله عنه ولعنه واعد له عذابا عظيما. كم عقوبه؟ خمس عقوبات. جزاء جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحه في دينه، فسحه ما لم يصل دما حرام. وعبد الله بن عمر كان يقول: ان من ورقات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه بها سفك الدم الحرام لغير الحب. لذلك في الصراع الافتراق بين فريقين، فريق حزب تكفيري وفريق حداثي علماني، ده الصراع اللي شبه الباب، وكل واحد منهم يخفى له اتباع، اتباع ما يسيرون بعقد ولا بنص ولا بدليل، انما كل واحد منهم هذا بيرى ان دول كفار، والذي يفعل هذا هو جهاد في سبيل الله، والثاني بيدعو للحريه عشان شهيد مين؟ شهيد الحريه والديمقراطيه، وكلاهما شارك في الاثم في الثوره وشارك في فيما في اقرار الديمقراطيه، وهم الاثنين بيجنوا ثمره ليه؟ ثمره الديمقراطيه والحريه كما ترى انت. فانت لاجل ان يسلمك المولى تبارك وتعالى. بارك الله فيكم من لا يشارك في فتنه لا بكلمه ولا بقول ولا بفعل، انما الانسان يتجنب هذه الفتنه كلها. خلاص بقى الانسان، وهذا من رحمه الله تبارك وتعالى ان عاصمك المولى تروح تموت هنا. فذلك الرسول قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائد، القائد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، الساعي بعد هو اللي بيتحرك للمظاهرات. قال: من تشرف لها، عاد تشرف لها هو اعرف فكره بس. روح انت تاخذ فكره بس، قال: تستشرف تصيبه. قل الله راح اخذ فكره تقع على شجره مشكله. انت سمعت مش واحد مات عليه وقع على شجره ومات؟ مين اخونا هتتكلم عليه ولا حد فيه؟ فين هذا الرجل؟ خرج مسكين، مسكين اقردوه طبعا لاجل ايه؟ لاجل الدين ولاجل الاسلام يعني وخرج معهم. الإنسان يخوى في هذه الفتن كما قال سيدنا انتكذب بيت عليك الخاصة بنفسك وليس أنت ميت وقبك على مستيارك. وزيد الرسول قال يا رسول أرأيت إن جاء لرجل واحد يدخل المقاتل ادخل في بيت خش حجرة نومك. يا رسول الله طبعا دخل وراء البيت وخش دخل البيت كمان جوا البيت دخل في الحجرة وراك أيضا عشان يقول قد يكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله المقتول ما تخرجش يقول لك تعالى نروح وادخل بيت دخل وراك البيت عشان يقدر خش الحجرة لا دخل وراك الحجرة كن عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله ولا تكون عبد الله القاتل ما اجتمعش لو الإنس والجن لو دخلت اجتمعوا على قتل رجل أتبه الله عز وجل من فيه به في النار. فالإنسان يخبر الله فيكم أن يحفظ نفسه تحفظ هذه الفتن والله ما نرى لكم متى تنتهي أصلا متى تنتهي كل واحد رمى الصراعات والنزاعات وكل هذا لأجل الله سبحانه وتعالى كل هذا لأجل الله ولا لأجل عصبية لأجل حزن لأجل مقاصد دنيوية زائلة. نسأل الله العفو والعافية خلينا احنا والله نقعد الدرس ده يعني نشعر براحة انت طبعا انت كل نشر انت في البيت مش تشعر براحة ولا في الشارع تشعر براحة ولا جوا واحد يمسك ودك انا تشعر براحة لكن نعيش مع الرسول الثلاثة مع كتاب التوحيد وتدرس العلم هذا زي احنا المسجد هذا هو ليه؟ كافي الذي نفر به من الفتن حتى كيف هو تختار كل ذلك. طيب رازق وطبعا احنا من ايه؟ وصلنا الى الهجرة. هل هجرة يا اخوة؟ الرسول هاجر سنة كم؟ سالب 10 الشباب صلى الله على رسول الله. إن معنا أول بعثة الرسول نقول سنة 1 من البعثة يبقى دول الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر سنة كام؟ 13 من إيه؟ من البعثة خلاص 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فرق أقول إن البعثة غير الهجرة خلاص؟ مش سالب خلاص؟ طب نحسبها هو نحسب واحد من البعثة خلاص 13 من بعثة. طيب هل الهجرة يا إخوة؟ احنا قلنا أقسام الهجرة كم نوع؟ ثلاث أنواع هجرة واجبة وهجرة مباحة ومستحبة ومشرعة هجرة مباحة ومستحبة ومستحبة حرام مش حرام هجرة من بلد يعني هي فيه مباببة ومستحبة وزوجة طيب عايز تقول الهجرة الواجبة دين الهجرة الواجبة فضل الذي لا يستطيع أن يقيم الشعائر دينه الذي لا يستطيع أن يقيم الشعائر دينه يبقى الهجرة بالنسبة له إيه؟ واجبة الثاني الواحد لا هجرة تعالى هو مين؟ هو العاجز العاجز والمريض والمرضى الطفل الصغير هذا ليس عليه ايه؟ مش ضعفين يعني ليس عليه ميزه. القسم الثالث اذا كان يعيش في بلاد الكفر ولكن مستحب يعني يعيش في بلاد الكفر ولكن يستطيع ان يقيم شعائر ان يقيم شعائر دينه. طيب بعد كده قلنا اخونا الشيخ قال فلما استقر بالمدينه صلى الله عليه وسلم بعد الهجره امر ببقيه شرائع الاسلام مثل الزكاه والصوم والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسول لما هاجر الى المدينه ربنا امره بايه؟ ببقيه شرائع الدين. يعني ظل في مكه يدعو مين؟ يدعو الى توحيد الله تبارك وتعالى. فرضت الصلاه امتى؟ 10 من البعث. ومن بعد ذلك فرض عليه الايه؟ بقيه الشرائع مثل الزكاه والصوم والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصيام يبقى فرض سنه كام؟ 9 سنتين هجري. انا السنه الثانيه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام كان الاول فرض ايه؟ صيام يوم عاشوراء كالفرض الاول ثم نسخ وامر بصيام شهر ايه؟ بصيام شهر رمضان. اما الزكاه فرضت امتى؟ ثلاثه من هجره قال يا اخوه الزكاه فرضت في مكه ولكن تحديد الانصبه ومقادير الزكاه فرضت بعد الهجره. خلاص بقول لك اهو لو فرضت دي قد فرضت في مكه خلاص قبل الهجره، ولكن الانصبه والمقادير فرضت امتى؟ فرضت بعد الهجره. وفي بعض الرأي قال سلامه من الهجره، وطبعا هذا الذي قال ذلك اني استدل بان في ايات مكيه او صور مكيه فيها الامر من الزكاه والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم مكيه. احنا كم لا هو فرض قبل الهجره، لكن ما فيش تحديد قبل الهجره، ولكن الانصبه حددت بعد الهجره. الحج يا اخو فرض سنه كام؟ واحد من الصريح يا اخو هذا قول شيخ الاسلام ابن القيم، قال انه فرض في العام التاسع من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتاخر عن الحج، فرض سنه 9 سنه 10 كانت حج النبي صلى الله عليه واله وسلم، لذلك هو حدده امتى؟ هو كان سنه 9 ولا سنه 6؟ لان سنه 6 يا اخو بعد صلح الحديبيه نزلوا واتموا الحج والعمرة لله. فهذا طبعا ده فرض فيها الحج، طب هذا الرسول فرض الحج ولم يحج وهو ايه؟ هو فرض عليه والقادر على الحج؟ قال لك لا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه في سنه 9 ولكن اتموا الحج والعمرة لله، هذا اخبار باتمام الحج وليه؟ والعمرة ليس فيه دليل عليه على فرض عليه. خلاص؟ نعم الأمر بالإتمام الأمر الفرضية فرض يعني؟ لا. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين خلاص بعد إيه؟ بعد ما هاجر إلى المدينة، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باقي، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، فالخير الذي دل عليه التوحيد لجميع ما يحبه الله ويرضاه، الشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، فأكمل الله به الدين، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني أخذ الرسول بعد الهجرة كم سنة في المدينة؟ أخذ المدينة 10 سنوات. قال بعدها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف، وأخذ الضلائع إليه توديع للحياة والأكابر من مشاعره صلى الله عليه وسلم تتضح بعباراته وافعاله. يعني بدا من عبارات النبي وافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضح انه ايه؟ انه يودع الناس. يعني في حجه الوداع لما خطب خطبه الوداع قال: ايها الناس خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عام هذا. بعد عام هذا، فهذا دليل انه ايه؟ ان اقترب اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه صوره اليه النص: اذا جاء نصر الله الفتح رايت الناس تكون في دين الله أفضل، وسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تائبا. هذا الاستغفار يكون بعد انتهاء من العمل. بعد ما تخلص الصلاه تعمل ايه؟ تستغفر. بعد ما تخلص الحج نستغفر. فهذا دليل انه خلاص ان اتم الرساله التي بعثه الله عز وجل بها، لذلك امر الله تبارك وتعالى بالايه؟ بالاستغفار. وفي اوائل شهر صفر من السنه 11 هجره النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد فصلى على الشهداء كالمودع للاحياء والاموات. يبقى خرج في شهر صفر صلى على الشهداء كانه يودع الاحياء ويودع مين؟ الاموات ايضا. ثم انصرف الى المنبر فقال: اني فرطكم واني شهيد عليكم، واني والله لانظر الى حوضي الان، واني اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض، واني والله ما اخاف ان تشركوا بعد، ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيه. هذا حديث متفق عليه. بدايه مرض النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 29 من شهر صفر من السنه 11 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم الايه؟ يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق اخذه صداع في راسه. يبقى شهد جنازه في البقيع، فلما رجع وهو في طريقه الى البيت شعر بصداع في راسه، فاتقلت الحراره في حراره جسدي حتى انهم كانوا يجدون صورتها فوق العصابه التي كان يضعها فوق ايه؟ فوق راسه، حتى وضع عصابه كده ايه؟ فوق راسه، ولماذا تجد الحراره ايه؟ تجد الحراره فوق. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض 11 يوما. صلى وهو مريض 11 يوما خلاص، وجميع ايام المرض يعني كل الايام 13 يوم او 14 يوم، يعني صلى وهو مريض 11 يوما، لكن كل ايام مرض صلى الله عليه وسلم كان 13 يوم او 14 يوما. فدخل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض فجعل يسال ازواجه اين انا غدا اين انا غدا، ففهمنا مراده أذن له أن يكون حيث شاء، مش بعيد أن نريد أن يعدل بين نسائه حتى في مرضه صلى الله عليه وسلم. أين أنا غدا؟ فهم فيهم أن هو إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمثل التنقل، فقال له اختر ما شئت. فانتقل إلى عائشة يمشي بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه تخط قدماه، تخط قدماه للناس ما يستطيع أن يقف على قدمين صلى الله عليه وسلم. فقضى عندها آخر أسبوع من حياته صلى الله عليه وسلم. ثم كان يقوى آخر يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أنس رضي الله عنه أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفاجئهم إلا رسول الله، لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك. وكان يقول هذه آخر نظرة يلقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. خرج من صلاة الفجر نظر وجد الصفوف وراهم وهم يصلون فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. حال المسلمين طبعا لو نظر إلى حال المساجد في الفجر في زماننا هذا هل يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحزن لما قال إليه حال الأمة؟ ما تجد المساجد طبعا يعني هذا مع الشتاء من حينزل لك الباب بهذا الأمر أنزل يصلي. ثم تبسم فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف. أبو بكر صلى الله عليه وسلم شاف النبي خارج أراد أن يرجع يمين يرجع إلى الخلف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس وهم المسلمون أن يفتروا في صلاتهم، يعني فرق مفروض النبي صلى الله عليه وسلم تخيل أن يعني مشقة الأمر على أصحاب رسول الله عندما لا يصلي من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحال؟ فرحا بفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى السفر ثم لم يأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. سنة آخر صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ودينه باق، فهذا دينه لا خير الا دل الامه عليه. قل الله تبارك وتعالى ممتنا على عباده اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. كان الشيخ يقول لكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن دينه باق، تمه الله عز وجل لنا. انزل سبحانه وتعالى هذه الآية تدل على تمام الشريعة وكمالها وكفايتها وكل ما يحتاج الخلق. أنزل الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اكتب كده كلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. قال شوف يا أخو هذا الكلام ترى فرق بين كلام السلف وكلام الخلف. لكثير بيقول هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. و وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق. وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار. وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة. راسخ فلا يتصور حد من كل شيء ولا شرع ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق. تبدو غير وتم الكلمة ربك صدقا وعدلا، فهذا صدق في الايه؟ شيخنا فاكر لما قلنا الدين الأخبار والأوامر، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. طبعا فلا يتصور اخوة ان يأتي واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخترع للناس دين او يخترع لهم عبادة يعبد الله تبارك وتعالى بها، بعد ان ربنا قال اتممت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي، فلا حلال الا ما حلف ما احله، ولا حرام الا ما حرمه، ولا دين الا ما شرعه. فالدين لا يزال فيه ولا ينقص منه، لان اللي يقول الله ان الدين لم يكمل فياتي بعباده جديده كانه يقول الله الدين ناقص، فلذلك احنا ايه؟ بنتم هذا الدين، هو كان ناقص المظاهرة اللي ما كانش موجودة فاحنا نخترعها دي. إذا ما كانش فيه صورات فاحنا هنخترع ليه؟ هذا طبعا كلام ابن القائدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. حديث صحيح مسلم. أخرج الطبراني في معجم الكبير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ترى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ما ترك شيئا قرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وكل ما يقرب إلى الجنة أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما يبعد من النار حذرنا النبي عليه. طبعا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي ليس إيه؟ ليس لي هذا النص، هذا الحديث مش يقرب من الجنة أخبرنا، مش يحذر من النار حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. فأي إحداث أو ابتداع إنما هو استدراك على الشريعة وجرعة قبيحة ينادي بها صاحبها أن الشريعة لم تكفي ولم تكتمل فاحتاجت إلى إحداث وابتداع، وهذا ما فهمه تماما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح عن عبد الله بن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ربنا كفاكم. يعني انت الدين اكمل ربنا سبحانه وتعالى، لا يزال فيه ولا ينقص، لكن احنا دخلنا في الدين باذن فقه الواقع والمصلحات وكذا وكذا، الدين واضح، بل بالعكس الامور التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم نطلب الامر الواضح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لمين؟ لاصل المصلحه، اصل الزمن اختلف، نقول انسان يعني متبع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: بعثه الله الى الناس كافه، والدليل قوله تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والانس. بعثه الله يعني ارسله المولى تبارك وتعالى الى الناس كافه، يعني كافه ما معناه يعني جميعا، ارسله الى الناس كافه اي الى الناس جميعا. الادله على ذلك قال تعالى: يا ايها الناس قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. هذا دليل أن الرسول ربنا أرسله من للناس كافة، فقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قال تعالى وما أرسلناك للناس وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي وصلت به إلا كان من أهل النار. سيقول الله طبعا نحن للنصارى ولا اليهود لم يؤمن بالنبي ما ينفعه، حتى لو قال إن عيسى عبد الله ورسوله وإن موسى عبد الله ورسوله لا ينفعه إلا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن، طبعا بإجماع المسلمين قرن طاعته بطاعة الله في غير موضع، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثم قال الشيخ رحمه الله والدليل على موته صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها تخرجك التارسة، أي إنك يا محمد ستموت. قال أبو بكر رضي الله عنه يقول ما علم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المدينة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف الغطاء عن وجهه، ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد طفت حيا ميتا، فالميتة التي كتبها الله عز وجل عليك فقد مت. ثم خرج أبو بكر الصديق طبعا هو المكلم أحد من الناس، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا إن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حي برزخيا لا نعلمه. خلاص طيب الدليل طبعا أنهم إذا ماتوا ليش يبعثون، قال والناس إذا ماتوا يبعثون، رسول الله مات والناس إذا ماتوا يبعثون. الإيمان بالبعث يا إخوة قد كان إيمان الست، كان إيمان إيه؟ إيمان الست، وإحياء الموتى حين ينفخ بين الصور النفخة الثانية فيقوم الناس برب حالهم. طب إزاي هو الإيمان بالبعث من أحد أركان الإيمان؟ جزء من الإيمان بالموتى، تمام. قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم بعث فيها ويخرجكم إخراجا. قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال ربنا تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا بلى وربي تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة خفاة يعني لا يلبسون نعالا عراة لا يلبسون ثيابا غرلا غير مختونين. خلاص أجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى. شوف مقتضى حكمة ليه؟ الموعظة ليه يقول لو ما تمشي في بعض يبقى ربنا خلق الخلق كده وبعد ذلك يموت وقد سرق السارق وظلم الظالم ونهب النائب وقتل من قتل وآذى من آذى بدون حساب ولا عقاب. هذا هو العبث الذي يتنزه رب العالمين عنه. إذا قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يبقى ربنا خلقهم كده وبعد لا يحاسبون. كل اللي ظلم واللي سفك واللي قتل واللي آذى يترك ولا يحاسب، لا لابد يبعثه النور تبارك وتعالى. كل واحد منا سيبعث بعد موته موت وسوف يبعثك المولى تبارك وتعالى ويحاسبك على كل ايه؟ على كل ما اقترفته يداك في الحياه الدنيا. قال ربنا قال الله عز وجل لنبيه: ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. وردك المولى تبارك وتعالى اليه يوم القيامه. من كذب بالبعث فقد كفر. واحد قال لك والله احنا هنموت ومش بعث، قال مش هيبعثنا ثاني عشان خاطر ايه؟ يسألون يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله ولذلك الله يسير. وقال تعالى عنهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. في أخوة سورة مولى تبارك وتعالى ذكر فيها خمس حوادث تدل على قدرة الله على العالم. خمس حوادث السورة واخر من لا سورة البقرة ذكر فيها خمس حوادث تدلك على مين؟ على قدرة الله على البعث. اكتب عنك واحد قوله تعالى إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك شو اللي أدل على البعث يعني احنا خمس حوادث تدل على البعث لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون جصة مات ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هم قالوا سيدنا موسى نشكر ربنا جهرة خلاص أخذتهم الصاعقة ما فعل ثم إيه بعثهم أحياهم مرة أخرى فهذا دليل على مين؟ بعد ما ماتوا بعثهم مرة أخرى. الآية الثانية قال في قصة أصحاب البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بني إسرائيل رجل أراد أن يرث كما قيل أن ذكر درس علماء التفسير يرث عمه فاستبطأ الإرث فقتله ووضعه أمام بيت رجل فطبعا تقاتل بني إسرائيل قال كيف تقتتلون وفيكم نبي الله أو نبي الله بينكم فذهبوا إلى أبي سيدنا موسى عليه نعرف إليه القاتل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي بقرة تجزي ما حدد لهم بقرة معينة فماذا قالوا تتخذون رسلا وهم سيدنا موسى يستهزئ بآيات الله تبارك وتعالى ممكن أقول لك إن ربنا يكون كذا وأنا أقول أن ده غزة معاه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعبد عقيدة الجاهل ما يعرف قدر ربه تبارك وتعالى أقول لك عليك أعمل كذا عشان جاب لي منك لا أنا بهزر معاك مش من الدين أساسا. يقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى النساء يوم العيد فقد تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار لك لا ما تفتكرش كده ده النبي كان بيهزر مع النساء. شوف يا إخوان إساءة الأدب حتى للرسول صلى الله عليه وسلم كان بيهزر. هل النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله تبارك وتعالى والشرع ده تقول بيهزر؟ طب خلاص هذه كل حاجه النبي كان امرنا بها برضه كان بيفعل هذا يبقى هذا هو للاسف هذا له اتباع من التلاميذ من الموجودين عملوا حزب دلوقتي كمان خلاص. فطبعا الناس وراء عفوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين فطبعا قعدوا يشددوا على انفسهم وبعد شوية اخونا سوي قال ادعوا لنا ربك انت مش ربنا احنا يقولوا لنا ايه ادعوا لنا ربنا لا ادعوا لنا ربك. المهم بعد ما ذبحوا البقرة قلنا اضربوه بعضها بايه؟ باللسان بتاعها ولا بدينها ولا بحتة من الضلع مش عارف اسمها ايه؟ قلت لك لا بعضها اي جزء منها لكن اعطوها من لك ده قالوا اضربها باللسان تضرب ما الدليل على ذلك؟ قلنا اضربوه ببعضها فضربوا الميت يا اخوان من قتل قال فلان مثل يبدل هذا ان ربنا سبحانه وتعالى يحيي الموت بدل الدليل كام؟ الثاني الدليل الثالث الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت قال لهم الله موتوا ثم احياهم. الامر الرابع قال تعالى خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. الرابعة قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوم. وقال تعالى إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطيب، جيب أربعة أنواع من الطيور مختلفة خلاص وذبحهم وأقطع كل واحد منهم وتضع على كل جبل جسم تخلط كل هذا ببعض جبل ثم ادعهن يأتينك سعيا. تنادي حمام تجمع في الريش مع العاصفه مع الجسم فتتوب ويأتيك ايه؟ وانا هلا قلت سيدي اقول لك شاهدا والسؤال مالوش هل تحيي الموتى؟ كيف؟ هو عايز يعرف ليه؟ الكيفية بس هو ما عندوش شك خلاص لكن الكيفية هو هذا الذي كان يعمل كده. خلاص يا شيخ؟ فوضى أربعة في المطلقة ولكن ليطمئن قلبي. نعم؟ قبلين الآية بتقول ولكن ليطمئن قلبي. لا هذا إنما هو ليس شك يعني إنما هو بس الرؤية بس خلاص؟ لأن إحنا اليقين هذا درجات. اليقين درجات في علم اليقين. علم اليقين أن تخبر بأمر وأنت مصدق له. الواحد قال لك في بلد اسمها مكة. أنت مصدق فلان هذا. شفت أنت مكة؟ لكن عندك يقين ولا لا؟ ليه لأن أنت تعلم أن القرآن هذا صح؟ خلاص؟ وأن طبعا توافر الناس كل واحد يقول لك من مكة تعالوا من مكة. هل شفتها؟ طيب رحت أنت في الطائرة وقلت لك أنا مكة ليه؟ شايفة تحتك هي مكة ليه؟ ده اسمه إيه؟ عين من العين. طيب نزلت مكة ومشيت بين الشعاب هذا حق اليقين. اليقين إنما هو إيه؟ إنه درجة. فهو أراد أن ينتقل من إيه؟ من السمع إلى ليه؟ العين مش الخلف. خلاص؟ طيب نعم. لا هو تفسير ابن كثير يقول ان اراد ابراهيم ان يترقى من علم اليقين الى عين اليقين. قلنا كده؟ قلنا غير كده قلنا؟ وهذا ما قلنا. اراد ان ينتقل من علم اليقين والسمع الى عين اليقين هو ايه؟ الرؤيه. خلاص؟ الواحد يقول لك ده في عسل ده مسكر كده وطعمه حلو مش تشي عسل اصلا في حياتك فده اسمه بالنسبه لك ايه؟ سمع ده اسمه عين خلاص؟ راح جيب لك العسل اول عسل مهتم ده اسمه ايه؟ عين حط صباعك هتلحس لك شويه ده حق خلاص؟ كلا لو تعلمون علم اليقين ترون الجحيم ثم ترونها لما دخلوها إن هذا لهو حق اليقين دخل خلاص وسبح اسم ربك العظيم. بعد كده يا اخوه وبعد البعث محاسبون ومجزيون باعمالهم والدليل يجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا. يبقى الناس هيموت وبعد الموت بعث وبعد البعث حساب خلاص لمن طبعا بالحساب هو سابق الكتاب والسنه والاجماع. قال تعالى ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. وقال تعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. يطلب ربنا ايه؟ يحاسب الانسان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وقد اجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال ومقتضى الحكمة أن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاء به والعمل بما يجب العمل به منه. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا العبث الذي يتنزه رب العالمين عنه. ونسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لأن لو أنت كما البعث لما ربنا خلق الناس ولم يبعثهم ولا عبث تنزل موت الرب تعالى. طب لو بعثهم ولم يحاسبهم ايضا من هذا يتنزل موت تبارك وتعالى ايه تنزل موت تبارك وتعالى. قال وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين اولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وكل امه بعث اليها رسولا امرهم في عباده الله وحده وانهاهم عن عباده الطاغوت. الرسول يا اخوه ما امر بشرع وما اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. امر ايه؟ اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. خلاص؟ طيب عقيده المؤمن بالرسل اكتب عندك ما هو دليل الايمان بالرسل. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله آمنت بالله ما معنى الإيمان بالرسل؟ سؤال ما معنى الإيمان بالرسل؟ هو التصديق الجازم لأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منه أن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منه يدعوهم إلى عبادة الله وحده يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه أن جميعهم صادقون يصدقون بارون كرام بار هداة مهتدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به أنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا. يكتم يعني لم ربنا يبعثوا يكتم شيء ربنا أمره به خلاص أو يغير ولم يزيدوا حرفا واحدا هل اتفقت دعوة جميع الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ نعم اتفقت دعوتهم من أوله إلى آخره عرفت على أصل العبادة وأساسه أصل العبادة وأساسه اللي هو إيه؟ التوحيد قال ربنا تبارك وتعالى قد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الأنبياء جميعا كلهم النبي قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما طبعا في ذلك الفروض والشرائع الشرع مختلف قال لكل جعلنا منكم شرعة هل قص الله عز وجل علينا جميع الرسل القرآن؟ لا على منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقصص عليك. طيب لماذا قص علينا البعض ولم يقص علينا الاخر؟ لماذا قصه لنا هو ما سنقع فيه. ربنا ذكر لنا هو احنا لا ايه؟ هو اللي هنقع فيه. لذلك عشان نستفيد. بعد ذلك يا اخوه من هم اولو العزم من الرسل؟ خمسه ذكروا في موضعين في سوره الشورى في قوله تعالى اكتب عندك تحفظ ايتين كل ايه ذكرت الانبياء موضعين بس القران ذكروا الخمسه مجتمعين. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي اوحينا اليه ما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كم نبي كده؟ لا بس اقرا الايه يا رب مرض موصى به محنا والذي أوحينا إليه رسوله وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى خمسة. الآية الثانية في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا رسول الله ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. دي فدول دول الآيتين اللي هم ذكر فيهم إليه ذكر فيهم إليه الأنبياء وأولو العزم والرسل. من أول الرسل ومن آخرهم؟ أول نوح عليه السلام. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يبقى أول من؟ نوح عليه السلام. خلاص؟ قال آخره محمد: ما زال محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طبعا قال بعد ذلك: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. قال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من مطبوع من معبود او مدفوع او مطاع. حكم من نفسنا خلص الاسبوع ده ان الله مش هفعل لكم ان شاء الله الاسبوع القادم. الاسبوع القادم لنا محاضره فقط وخلص الاسبوع الثالث. بعد كلمه ده فيه نقد الاسلام وعلى الاول قواعد الأربعة اخترقوا الكتاب ان شاء الله في درس الليل تاسيسنا ان شاء الله احد مع صوتي عشرة في الاول والمدير سبحان الله وبحمدك. احيانا يكون مهم السؤال